فيلسوف. سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. من يا ترى تراه أسعد الناس طرا في هذه الحياة؟ بنيتي، أسعد الناس طرا وأعظمهم خيرا ويمنا هو الذي من عليه مولاه بأطيب وأعذب نعمة في هذه الحياة. فماذا تكون أطيب وأعذب نعمة في هذه الحياة؟ أطيب وأعذب نعمة هي يا بنيتي نعمة المحبة. صح، صح جدا، ولكن بما وكيف ومتى تتحقق للإنسان نعمة المحبة في هذا الزمان؟ بنيتي، نعمة المحبة هي النعمة الوحيدة التي لا يستطيع أي إنسان كائنا من كان أن يحققها بمفرده، فهي يا بنيتي فهي ماذا يا فيلسوف؟ فهي عاطفة نورانية ونعمة إيجابية لا تعترف بالسلبية أو الانعزالية. بمعنى؟ بمعنى أنها نعمة مشاركة وجدانية وممازجة روحية تجمع بين نفسين فتجعل منهما روحا واحدا في جسدين. جميل، جميل جدا، ولكن ماذا إذا تقول في من يقول إن الحب عذاب وسقم؟ بنيتي، إذا كان الحب عذابا وسقما فانعدام الحب فناء وعدم. تماما، تماما يا فيلسوف، ولكن ألست معي في أن الإنسان وبالذات الآن وفي هذا الزمان يخترع وسائل ويبتدع بدائل لتخفيف حدة المعاناة في هذه الحياة؟ الواقع يا بنيتي أن الإنسان وإن كان قد نجح بالفعل في كثير من الاختراعات والابتكارات لتخفيف حدة المعاناة في هذه الحياة، فإنه ما يزال وسيظل عاجزا عن اختراع أو ابتداع أمر واحد فقط مهما حاول أو جادل. فما هو ذلك الأمر يا فيلسوف؟ هو أن يعيش بلا حب أو يحب بلا عذاب. فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل هناك صلة أو مواصلة بين حب المرء لغيره أو سواه وبين حبه للحياة من أجل الحياة؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. سأل شاب ذات يوم أحد علماء المحبة فقال له: يا سيدي، ما أعظم ما ينبغي أن يتعلمه الإنسان في هذا الزمان؟ أعظم وأكرم ما ينبغي أن يتعلمه الإنسان يا ولدي هو أن يتعلم كيف يحب الحياة حبا نقيا أبيا، كي يراها بعين الحب جنة مورقة مونقة وارفة الظلال باهرة الجمال. نعم، على ألا يكون حبه للحياة لبضعة أعوام أو لعدة شهور، بل يكون حبا دائما لا انقطاع فيه ولا فتور، حبا كاملا شاملا يحب كل منا فيه لسواه ما يحبه لنفسه ويهواه. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الحب؟ قيل يا بنيتي، الحب كالماء والهواء والغذاء لا ينبغي أن يحرم منه أي إنسان كائنا من كان. صح جدا. وقيل أيضا ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. وأنا بأمر الحب ومن صميم القلب أبادر فأقول إلى الغد إذن يا فيلسوف.